أن يرفع أحد صوته فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحدث في هذا الدين أمرا مخالفا لهديه مجالبا لسنته إلا فيرفض ويرفض. فبالدعوة تتلوث الأشياء. فإذا قارنا بين هذا المنهج العظيم وبين غيره من المناهج فإن ذلك الفرق يبدو جليلا واضحا. ولكن بسبب في بيان تلك المناهج بالتفصيل، ولكن لو نظرنا نظرة إجمالية لوجدنا أن المناهج هي في الأخذ ثلاثة. المنهج الأول هو ذلك المنهج الذي ينحى المنحى العقلي الذي يدعي بدعمه العقل وتحكيم العقل والمنطق والبراهين والنظريات العقلية. والمنهج المضاد له هو ذلك المنهج الذي يستقي ويستمد من الكشف أو من الذوق أو من الوجد وما أشبه ذلك، أي من المعايير غير العقلية معيار العاطفة أو معيار الظن. وبإيجاب نقول إلا الأول المنحى الأول وهو منحى أهل الكلام عموما من معتزلة وأشعرية ومن درى مجراهم. هذا المنحى الأول يجعل الدين والإيمان والعقيدة فكرة عقلية، فالإيمان عندهم فكرة عقلية. والمنهج المضاد وهو منهج أهل التصوف والتلفت والتزهر غير المشروع، هؤلاء يجعلون الإيمان والدين والعقيدة تجربة روحية، ولهذا يصعب حصر الفريق الأول وكذلك الآخر، لأن العقول تختلف وتتباين، وكذلك التجارب الروحية الذاتية هي أكثر اختلافا وأكثر تباينا. وميز الله تبارك وتعالى أهل السنة والجماعة بالرجوع إلى الكتاب والسنة، فعرفوا للعقل قيمته ومنزلته، وعرفوا للحقائق والأدوات الإيمانية الحقة قيمتها ومنزلتها. ولا كل الحسن في ذلك كله هو النقص من الوحي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل إنما أنذركم بالوحي. ولم يجد ولا يوجد عند أهل السنة والجماعة تصور معارضة أو تضاد بين العقل الصحيح السليم وبين الوحي، ولا بين الذوق الإيماني الصحيح وبين الوحي، فضلا عن أن يقولوا كما قال أولئك بأنه عند التعارض يقدم العقل أو يقدم الكشف أو يقدم أي شيء غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بل إن من أصول أهل السنة والجماعة الثابتة أن أقوال أئمة أهل السنة والجماعة ابتداء من الصحابة الكرام ومرورا بالتابعين ثم بالأئمة الأربعة من السلف الصالح أجمعين، أقوال هؤلاء على جلالتهم وقدرهم وفضلهم لا يمكن بأية حال من الأحوال أن يعارض بها نصوص الكتاب والسنة على الإطلاق، فإنما هي في منزلة بعد منزلة نص على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أن يقدم قول أحد كائنا من كان على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان صحابيا ذا فضل أو إماما مجتهدا، مع الاحترام والتقدير لأولئك الأئمة الكرام، فضلا عن أن يقدم عليه كلام أحد من المجتمع أو الضالين أو أصحاب الكلام أو أصحاب الأذواق والموازين والكشوفات الباطلة. وبهذا تميز منهج أهل السنة والجماعة بالعلم، فهذا يقولنا إلى الميزة الأخرى، فمنهجهم قائم على العلم، فهم في كل أمر وفي كل حكم يطلبون الدليل من الكتاب والسنة. ولهذا نجد أن علماء السنة أجمعين الذين كتبوا والذين لم ينزلوا بل صدقوهم وروا ونقلوا، نجد أنهم جميعا من أهل السنة والجماعة. وأهل السنة والجماعة أكثر طوائف الأمة حرصا على السنة وتدوينا لها وحفظا لها، وإن وجد من غيرهم من يهتم بها فهو لخدمة هوى في نفسه أو يخرج حقا في باطل ولا يخلو من ذلك. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يستمعون بكتاب الله عز وجل حفظا وتلاوة، ويستمعون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حفظا وفهما، وكذلك ايضا تصحيحا وتضعيفا. فالحديث الضعيف فضلا عن الموضوع لا يعتد به ولا يؤمن به، فضلا عن الخصوصات او الاراء او الخيالات او المرادات التي يعتمد عليها غيرهم. فهم اذا يتميزون بالبصيره وبالمنهج الصحيح، وهو منهج العلم المتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة أولئك الرجال الثقات الذين لم تشهد أمة من الأمم على الإطلاق مثلهم في الحفظ والضبط والدقة والفهم والاستنباط. ومما يميز أهل السنة والجماعة ويختصون به دون غيرهم من الطوائف أنهم أمة الوسط، وهذه الوسطية تتجلى في أمور الإيمان والعقيدة جميعا. فكما أن هذه الأمة أي أهل القبلة عموما جعلها الله تبارك وتعالى أمة وسطا، فأهل السنة هم وسط هذه الأمة وخيارها، وهم أصحاب المنهج الوسط في هذه الأمة. ولو أخذنا نضرب الأمثلة من أبواب العقيدة والإيمان بابا بابا ما قال بها المقام، ولكن يوجد ذلك بما يتضح به هذا المنهج الطويل. فمثلا في صفات الله تبارك وتعالى نجد ان الطوائف قد ظلت، فمنهم من اثبت وغلا في الاثبات حتى مثل الله تبارك وتعالى بخلقه، وهؤلاء هم اهل التمثيل او التشبيه، وهؤلاء هم كما عثر السلف الصالح عباد صنم، عباد صنم، لأنه جعل صفات الله تبارك وتعالى مماثلة لصفات المخلوقين. وفي المقابل نجد أولئك الذين لقوا صفات الله تبارك وتعالى وغلوا في التنزيل بزعمهم حتى لم يثبتوا له تبارك وتعالى شيئا من صفاته أو أنكروا بعضا منها، وهؤلاء كما قال بهم السلف والمعطل عابد عدم. الممثل عابد قلم والمعطل عابد عدم، وصف الله تبارك وتعالى بالعدم في الصفات السلبية، كما يقول في سنة العلوم مثلا نقول ونؤمن نحن أهل السنة والجماعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن الله تبارك وتعالى على العرش استوى وأنه فوق جميع المخلوقات، فيقول هؤلاء استوى كالمخلوقين أي الممثلة، ويقول أولئك أي المعطلة يقولون لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا يمينه ولا شماله، نعوذ بالله من الذنب والضلال. فأهل السنة وسط يثبتون لله تبارك وتعالى كل ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات إثباتا لا تمثيل فيه، ويقول عن الله سبحانه وتعالى لا يليق به نفيا لا تعطيل فيه من غير تحريف ومن غير تكييف. وهذا هو المذهب السليم الصحيح الذي قال عليه اهل السنه والجماعه جميعا. ولننتقل الى باب اخر، فمثلا في باب الايمان والاحكام والاسماء نجد ان بعض طوائف الامه قد غلط حتى كفرت من يرتكب ذنبا من الذنوب دون الكفر او الشرك واخرجته من المله او حكمت عليه من صلوب النار. ونجد في المقابل من استهان وفرط بالامر حتى تلى اهل المعاصي والكبائر والهجور جعلهم مؤمنين كاملي الايمان. فالخوارج مثلا وتبعهم بذلك المعتزله يقولون إن مرتكب الكبيرة كافر، كما تقول الخوارج، أو هو في منزلة بين الإيمان والكفر كما تقول المعتزلة. فغلوا في ذلك، فجاءوا إلى كل ما ذكر الله تبارك وتعالى او رسوله صلى الله عليه وسلم من المعاصي والكبائر كالزنا والخمر شرب الخمر والسرقه وامثالها، فجعلوا ذلك جعلوا فاعل ذلك كافرا خارجا من المله مثل من عبد غير الله تبارك وتعالى. هذا غلو، رغم ان هذا الغلو قد كانت تصحبه العباده ويصحبه الذنب بالدنيا كما سياتي ان شاء الله فيما يتعلق بهذه الخاصيه. واما المرجئه فانهم قالوا ان العبد اذا قال لا اله الا الله اذا شهد لله تعالى بالوحدانيه واقر لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرساله فانه يؤمن كامل الايمان وان عمل ما عمل، وانكروا ان الايمان يزيد وينقص. وكلا هذين كلا طرفين قصد الامور ذميم، كلاهما خرج عن الجاده الصحيحه وعن الصراط المستقيم، وعما جاء صحيحا في كتاب الله وفي سنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ومما هو معلوم كما لا يخفى على احد يقرا كتاب الله عز وجل ان الله تبارك وتعالى فرق في الحكم بين من يشرك به ويعبد غيره وبين من يرتكب شيئا من هذه المعاصي، فما فرق النبي صلى الله عليه وسلم ونبيه كثيره لا تخفى. فهو صلى الله عليه وسلم رجم الزنا وقطع يد السارق وجلد شارب الخمر، فلو قالت كل هذه الذنوب رده وكفرا كالكفر الاكبر الذي من خروج المنزله لكان حكم هذه الذنوب واحده ولا تفريق بينها. وايضا نقول للمرجئه لو كان العاصي والكافر كامل الايمان فلا معنى تلك الايات العظيمه التي جاءت في صفات المؤمنين وفي بيان احوالهم وصفاتهم وما يتميزون به عن غيرهم، وتلك الايات الصريحه القطعيه من كتاب الله تعالى في بيان ان الايمان يزيد وينقص، ونرى ايضا كذلك في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوفق الله تبارك وتعالى اهل السنه فكانوا الامه الوسط بين هؤلاء وهؤلاء. وإذا انتقلنا إلى باب آخر من أبواب العقيدة والإيمان ننتقل إلى باب القدر الذي ضمت فيه العقول والأفهام التي ابتعدت عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفق الله تبارك وتعالى أهل السنة والجماعة فكانوا على الجادة من الصراط المستقيم. فإن القدرية أي الذين نفوا القدر ولم يثبتوه، هؤلاء غلوا في تحميل العبد للمسؤولية عند فعل المعصية، فقالوا العبد مسؤول عما يفعل من المعاصي، وغلوا في ذلك حتى قالوا إن الله تعالى لم يقدر عليه هذه المعاصي ولم يخلقها فيه، ثم غلوا حتى جعلوا جميع أفعال العبد هو الذي يستعملها من عند نفسه، والله تبارك وتعالى لم يكتبها ولم يقدرها عليه، وغلى بعضهم فقال لا يعلم بها الا بعد وقوعها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. كل ذلك غلو وجنوح وجنوح عن الصراط القويم. فقابلتهم الجبريه فقالوا لا حيله للعبد ولا اراده له ولا اختيار، وغلوا في اثبات القدر بزعمهم حتى آل فيهم الأمر إلى أن جعلوا أفعال الإنسان وجعلوا الإنسان كالريشة بمحبه لا إرادة له ولا اختيار، فكل الأمور بالقدر وكل شيء قدره الله، حتى إذا فعلوا المعاصي ينتهكوا حرمات الله قالوا هذا بقدر الله وليس لنا بذلك أي ذنب. فهؤلاء وهؤلاء في ضلال مبين. وفق الله تبارك وتعالى أهل السنة والجماعة فنسوا وتنشأوا في صريح القرآن والسنة، فأثبتوا أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لأفعال العباد، فلا هو الخالق لكل شيء، الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعلمون. وفي نفس الوقت أثبتوا أن العبد هو الفاعل، فالعبد هو الذي يفعل أفعاله كما هو في كتاب الله سبحانه وتعالى، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فالعبد هو الفاعل والله تعالى هو الخالق. وفعل العبد يفعل بناء وبمقتضى مشيئة وإرادة خلقها الله تعالى فيه وأعطاه إياها، ولكن كما قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالمشيئة التي تنفذ وتتحقق ولا يردها فيه هي مشيئة الله تبارك وتعالى. لن أبد مع أن له مشيئة يتطرف بها ويكون مسؤولا عما تجريه عليه من الأعمال، إلا أن هذه المشيئة لا تكون إلا بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى، وكل ذلك في علمه تبارك وتعالى. فهو كما صرح في القرآن وفي الحديث قد كتب مقادير كل شيء عنده سبحانه وتعالى، وكل شيء أحسن له في إمام المبين، وكتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما جاء ذلك في الحديث الصحيح. فأهل السنة والجماعة لا يردون أي آية ولا حديث في القدر بحجة أنه يؤدي إلى الجبر أو يؤدي إلى نفي مسؤولية العبد، يؤمنون بالجميع. وإلا أولئك فإنهم لا بد أن يردوا، فالقدرية النظام يردون كل حديث أو آية تدل على إثبات القدر، ولكن في جبالهم تدل على الجبر، وقول الله تبارك وتعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وكالحديث الصحيح المتفق عليه في محاجة آدم وموسى عليه السلام، عندما تحاج آدم وموسى عليه السلام فقال موسى لآدم أنت أبونا الذي خلقتنا وأخرجتنا من الجنة، فقال آدم عليه السلام أنت موسى الذي استغاث الله تعالى برسالته وبكلامه أبتلوني على أمر قد كتبه الله عليه قبل أن يخلقني بأربعين عاما، قال فحج آدم موسى، يقول صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى فحج آدم موسى فحج آدم موسى. وكذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو المسلى حديث الصادق المكذوب الذي يقول في أوله حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن به أربعين يوما نصفه، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله تعالى البلد فيؤمره بنفس الروح ويؤمر بكتب أربع كلمات نصفه وعمله وعمله وتقيل أو سعيد، والله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فأيضا أنكروا هذا الحديث وأنكروا كثيرا من الحديث رغم ثبوتها وصحتها لأنها تجعلهم تسوي إلى الجبر، كما أن أولئك أنكروا كل ما يدل على استقرار العبد بفعله وأنه هو الذي يفعل، وبذلك أنكروا كل ظواهر القرآن الصريحة لأن العبد هو الذي يعمل، فقوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى. فأنكروا أن العبد هو الذي يعطي أو يصدق أو يكذب أو يبخل، وجعل الفعل كله لله تبارك وتعالى. المقصود ما نستطيع التفسير في هذا، المقصود أن الله تعالى وفق أهل السنة والجماعة فآمنوا بكل الآيات وبكل الأحاديث وقالوا وفقا بين القدرية وبين الجبرية. إذا انتقلنا إلى موضوع آخر نجد أيضا هذه الوسطية، وهو موضوع الصحابة، الصحابة الكرام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالراقبة لعلهم الله يلعنون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل يكفرونهم إلا نفرا يسيرا معدودين تقولون منهم علي وأصحابه الذين والوه. والخوارج بالمقابل يكفرون علي بن أبي طالب وعثمان رضي الله تعالى عنهما ويكفرون من والاهما. فوفق الله تبارك وتعالى أهل السنة والجماعة أهل السبيل والاتباع والأثر، فقالوا إن الجوال والقيادون أصحاب الذي صلى الله عليه وسلم جميعا، ويتوفون عنهم جميعا، ولا يكفرون أحدا منهم، وإنما يؤمنون ويقرون بما أثبته الله تبارك وتعالى من فضله ومن الكرامة لهم ومن السابقة ومن الإحسان، ويؤمنون بأن الخلافة بأنهم لأن تركيبهم في الفضل كتركيبهم في الخلافة، فلا يبالغون في ذنبهم بل لا يذمونهم كما فعلت الرافضة، ولا يكفرون أيضا أن تكون بعدهم كما فعلت الخوارج، وأيضا لا يغرون في حب أحد منهم حتى أبا بكر الصديق وهو أفضلهم جميعا، لا يبالغون فيه ولا يرفعون درجته فوق لا يرفعونهم فوق درجته الحقيقية كما فعلت الرافضة حين رفعت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إلى دعوة الألوهية، فجعلوه الله من دون الله وبعضه جعله في جزية النبوة، نسأل الله العفو والعافية. والله سبحانه وتعالى وفق أهل السنة والجماعة فكانوا على الطريق الطويل الوسط، ما دعاها إلا وما دعاها الله. فكذلك أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يحبونهم ويوالونهم ولا يعظمونهم ويكرمونهم عن منزلتهم التي هم عليها حقا، وأيضا لا يهدون لما نالهم من الأذى ولا يهدونهم، بل يحبونهم بالمحبة الشرعية التي جعلها الله تبارك وتعالى لسائر المؤمنين وزيادة لقرابتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن خطائق أهل السنة والجماعة التي لا يشاركهم فيها غيرهم أنهم موعودون بالنجاة من عذاب الله تبارك وتعالى يوم القيامة، وذلك مبني على أنهم هم الطائفة المهتدية التي ثبتت على الصراط المستقيم في هذه الحياة الدنيا، وأن غيرهم متوعد بالهلاك وبالعقوبة في الآخرة. وعندما يقول إن أهل السنة موعودون بالنجاة وإن غيرهم متوعد بالهلاك، لا يعني ذلك أن كل فرد من أهل السنة والجماعة هو مسلم يدخل الجنة ابتداء، كما لا يعني ذلك أن كل فرد من غير أهل السنة والجماعة لا يدخل الجنة انتهاء أو لا يدخلها أيضا ابتداء، ولكن من حيث الجملة أهل السنة موعودون بالنجاة، ومن حيث الجملة أهل البدع متوعدون بالهلاك، ثم هم طوائف أهل البدع، فمن خرج عن الملة فهذا حكمه حكم المشركين والمنافقين، من أهل النار خالدا فيها مخلدا، نسأل الله السلامة والعافية. ومن قال غير ذلك فإن الله سبحانه وتعالى ينقذ المنافقين يوم القيامة، وتوضع حسناتهم وسيئاتهم في تستفيد الإنسان، فما رجح منها فإن الله تعالى لا يظلم أحدا، فهم يدخلون في أهل الكبائر الذين قد تنالهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، وقد تنالهم بعد دخول النار فيخرجون منها. أما أهل السنة والجماعة فهم من كان منهم كان الاهتداء في الدنيا فهو كافر النجاة في الآخرة، كما قال الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمن كان تاركا الاهتداء في الدنيا منهم تاركا للظلم الذي هو الشرك بطبيعة الحال ليس في السنة والجماعة مشرك، وتاركا للظلم الأكبر وإلى المعاصي والذنوب مجتنبا بالكبائر، فهذا يكون ناجيا النجاة الكاملة يوم القيامة. وأن من كان من أهل السنة والجماعة ولكنه على معصية من المعاصي كالزنا أو السرقة أو شرب الخمر أو ما أشبه ذلك، فإنه يدخل في النعيم الذي توعد الله سبحانه وتعالى به من فعل ذلك، ولكنه مع دخوله في النعيم الشفاعة له أرجى بلا شك ممن كان من اهل الكبائر من اهلهم. فايا كان فمن كان من اهل السنه والجماعه فهو ارجى واقرب لما رحمه الله تبارك وتعالى من غيرهم، وان كان للاخر على بدعته فضل او دراهم او امر بمعروف او نهي بمنكر او اخي على طريق الحق. هنا منتصف الشريف. اتفق في يقول على 71 فرقه كلها دينار الا واحده، وافترقت النصارى على 72 فرقه كلها دينار الا واحده، وستفترق هذه الامه على 73 فرقه كلها دينار الا واحده. قيل لهم يا رسول الله، قال الجماعه وفي روايه من كان على ما انا عليه اليوم وما ما انا عليه واصحابه. هذا الوعيد لأهل الفرق الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، الذين خالفوا وصية الله سبحانه وتعالى العاشرة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هؤلاء الذين خالفوا هذه الأوامر وأمثالها الوعيد هذا يشملهم، فهم من الثنتين والسبعين الذين متوعدون بالنار كلها بالنار الا واحده. هذه الواحده هي الجماعه، هي اهل السنه والجماعه، هي من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. فبذلك يتبين لنا معنى هذا الحديث، ما معنى الوعد الذي وعد به اهل السنه والنجاه الذي لهم بالجمله، وما معنى الوعيد الذي بغيره والذي هم متوعدون به في الجملة. وهذا أيضا ينقلنا إلى قضية تتعلق بالمفاضلة بين أهل السنة والجماعة وغيرهم، وهو أن يقال إن في غير أهل السنة، أي من أهل البدع التي لا تخرج من الملة، ولكن البدع والشبهات ولا سيما الشبهات العلمية التي قد تقسى على بعض الناس كشبهة القدرية أو شبهة الإرجاء غير الغالي وما أشبهها، التي هؤلاء الناس فيه من العبادة والزهد والجهاد والخير الشيء الكبير، وهذا واقع. ولكن نقول إنه من حيث الجملة ما من خير ولا حسنة عند غير أهل السنة إلا ولأهل السنة من ذلك المطيب الأوفر والكمال في هذه الصفة وفي هذه الخصلة. فمن أهل السنة والجماعة منهم المجاهدون، ومنهم القراء، ومنهم العلماء، ومنهم الآمنون بالمعروف والناهون عن المنكر، ومنهم الحافظون لحدود الله، ومنهم الزهاد، ومنهم كل أهل المناقب والفضل في هذه الأمة، فخيريتهم مطلقة. وأما غيرهم فإن شاركهم في شيء من هذه الخيرية فإنما شاركهم فيه لدى أهل السنة والجماعة منه أكبر الفضل والحظ الأظهر والنصيب الأكبر. وما كان أيضا من سيئة عند بعض أفراد أهل السنة والجماعة أو معاصي توجد عند من ينتسب إلى السنة والجماعة فإنه يوجد في أهل البدعة مثلها وأكبر منه. ولهذا نجد أن أهل السنة والجماعة وسط أيضا حتى في أسلوب حياتهم العملية. فمن أهل السنة والجماعة من كان يلي القضاء، ومن كان يلي بعض المراتب، ومن كان أيضا ذا مال وسعة وفضل، وفي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأسرة الكاملة، فقد كان فيهم أهل الثراء وأهل اليسار والغنى، كما كان في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أهل الفاقة والفقر وأهل الصبر والزهد، وكان في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أهل العبادة والذكر، كما كان فيهم أهل الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أي من تميز بهذه الصفة دون غيرها من الصفات الأخرى. ومن بعدهم حصل لديهم الاضطراب في ذلك، فإن هناك فئة مالت إلى الدنيا وركنت إليها ولم تتحرج بقبول أي ولاية ولم تتحرك لقبول اي منصب ولا في التوسع بالدنيا والاخذ منها، وقالوا هذه خيرات وطيبات احلها الله، فتوسعوا بذلك توسعا اخرجهم عما كان عليه السلف من التقلل من الدنيا والرغبه في الاخره وطبق التوجه الى الله سبحانه وتعالى. ومنهم طائفه مالت الى العكس فاخذوا بالزهد والتلسك وترك متاع الحياه الدنيا حتى انهم حرموا الطيبات، او على الاقل نظروا الى من ياخذ شيئا من الطيبات بانه فاهم عن الصواب وعن جاده الحق. فهذا الامر وان كان هو امرا واقعيا عمليا اي بالتطبيق العملي، الا انه يوصلنا ويدلنا توسط اهل السنه والجماعه فيه على خاصيه عظمى يتميز بها اهل السنه والجماعه، وهي انهم يدخلون في الاسلام كله ويجمعون الدين كله، واما غيرهم فان حاله كحال النصارى الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم فنسوا حظا مما ذكروا به، فهؤلاء نسوا حظا مما ذكروا به فكان فاغرينا بينهم العداوه والبغضاء فوقع بينهم التنازع. فالصحابه الكرام ومن سار على منهجه من اهل السنه والجماعه لم يكن اهل اليسار والغنى يفاطمون ولا ينازعون اهل الفقر والفاقه ولا العكس، ولم يكن الصحابه الكرام رضوان الله تعالى عليهم اهل الرجاء منهم وكلهم راج وخائف ينفسون او يخاطبون اهل الذين غلبوا ذلك الخوف وكلهم ايضا خائف وراج، بل جمعوا اطراف الدين كله بجميع جوانبه، فكانوا كما قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه، دخلوا في الدين كله، امنوا بايات واحاديث الوعيد آمنوا بالآيات والأحاديث التي تثبت صفات الله سبحانه وتعالى، وآمنوا بالآيات والأحاديث التي تثبت وتأتي مشابهة الله سبحانه وتعالى وما سلفه لخلقه، وتثبت أنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. آمنوا بالآيات التي تدل على أن صاحب الكبيرة متوعد وأنه معرض للخطر، وفي نفس الوقت آمنوا بالآيات التي تدل على أن المؤمنين المستقيم المحسنين الأبرار في درجة عليا وفي منزلة عظمى، ألم يوجد بينهم ولله الحمد تعارض بين هذا وبين هذا؟ ولهذا كانت نتيجتهم في الحياة العملية ما قلنا من أنهم لم يروا تعارضا بين أن يتوسع بعضهم في الدنيا المباحة توسعا لا يخرجه عن هدي السلف الصالح، وبين أن يوجد فيهم من يرغب عن الدنيا ويذهب فيها ويتوجه إلى الآخرة، ولكن لا ينكر هذا على هذا ولا يخاصمه ولا ينازعه، فأخذوا الدين كله، وبذلك كانوا أمة واحدة مجتمعة على الحق ومجتمعة على الهدى رغم تباين اتجاهاتهم الخاصة. فهم حققوا عبادة الله تبارك وتعالى التي لا تتحقق إلا بأن يكون له جل شأنه كمال الحب وكمال الخضوع وأن يخاف وأن يرجى، لابد أن تجتمع الخوف والرجاء والحب والخضوع، فهذه هي العبودية الحقة كما قال تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وكما روى انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، فهذا كان شانهم. اما غيرهم فانهم اخذوا جزءا من الدين وتركوا الباقي، فالذين اخذوا ذلك الحب وقالوا نعبد الله تعالى بالحب، قال فيهم السلف الصالح من عبد الله تعالى بالحب وحده فهو زنديق، لأن الأمر وصل بهم دعوة المحبة، أو قالوا إلا المحب إلا المحبة لا يؤاخذ المحب، فلهذا فعلوا ما شاءوا ونسوا جانب الخوف وجانب الرجاء وجانب الخضوع. والذين عبدوا الله تبارك وتعالى بجانب واحد أخذوه وهو الخوف وتركوا الرجاء وأهملوه كما فعلت الخوارج، هؤلاء الحرورية الخوارج، قال السلف ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، يعبدون الله بالخوف، ينظرون إلى ذلك الخوف، فوصل بهم ذلك إلى تكفير مرتكب كبيرة، وإلى الخروج، وإلى اليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، وإلى سوء الظن بالله تبارك وتعالى، وإلى إنكار شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة عباد الله الصالحين، كل ذلك نتيجة أنهم أخذوا بذلك الخوف فقط وتركوا ذلك الرجاء. والمرجئة عبدوا الله بالرجاء وحده وتركوا ذلك الخوف، فأصبحوا يرون أن من قال لا إله إلا الله فقد ضمن الجنة وإن عمل ما عمل، وأهدروا ذلك الخوف الذي فقال عنهما السلف الخوض والرجاء كجناحي الطائر، لو لم يكن له جناحان لما طار، فلا بد من وجودهما معا لتكون الحركه المستدله الصحيحه. فوفق الله تبارك وتعالى اهل السنه والجماعه فكانوا جامعين بين الخوض والرجاء وبين المحبه والخضوع، وهذه هي العبوديه الحقه والتاله الصحيح لله تبارك وتعالى. وبذلك ظهر اثر الايمان الحقيقي وهذا الصدق في العبوديه في نصر الله تبارك وتعالى لهم وفي تاييده اياهم. فان الله سبحانه وتعالى اظهر اهل السنه والجماعه بالحجه والبرهان، فلم يوجد طائفه على الاطلاق من اهل الكلام او من الخوارج او الرافضه او المرجئه او سائر طوائف الضلال، لم توجد طائفه ولا واحد من هذه الطائفه اسحب اهل السنه بالحجه والدلال، بل جعل الله تعالى حجتهم ظاهره وجعل كلمتهم هي العليا، اي من حيث المنهج ومن حيث العلم، وكذلك من حيث الجهاد، فانه ما قامت دعوه على التوحيد الصادق الا وانصرها الله سبحانه وتعالى واظهرها على جميع الامه وعلى جميع الاعداء من غير الامه، كما اظهر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم على الدين كله. وهذا ببركه ذلك التمسك بالدين كله والايمان بالكتاب كله وعدم التفريق بينه وعدم التفرق فيه. وفي ذلك تصديق لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من هذه الامه ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم او من خذلهم حتى ياتي امر الله، وفي احدى رواياته يقاتلون يجاهدون في سبيل الله او يقاتلون ظاهرين حتى ياتي امر الله. فمن خصائص اهل السنه والجماعه هذا الظهور وهذه الغلبه، و امتن الله تبارك وتعالى عليهم بانهم باقون متصلون غير منقطعين الى ان ياتي امر الله، وهو الريح الطيبه التي تقبض ارواح المؤمنين قبيل قيام الساعه، فلا يبقى الا فرار الخلق وعليهم تقوم الساعه، عافانا الله واياكم من اعمالهم ومن ادركنا ذلك الزمان. فهذا ظهور بالحجه والبرهان يصحبه اظهار الله تبارك وتعالى لهم ايضا بالنصر والتاييد والتوفيق. ومن اعظم ما يميز اهل السنه والجماعه من اهم خصائصهم واجلاها انهم منتسبون الى الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو سالت اي طائفه من الطوائف الى من تنتمون ومن اول من اظهر او من انشا عقيدتكم لا أخبروك عن رجل الله إلا أهل السنة والجماعة، فإنهم يقولون هذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لو نظرنا إلى الخوارج نجد أنه رجل الله وأنه الحدث في زمن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه حين التحكيم حدث الخوارج، والمرجئة حدثوا بعد ذلك، ولم يكن في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم خارجي ولا مرجئ، فضلا عن ان يكون فيهم رافضي، والرافضه اخبث من الخوارج ومن المرجئه. فالرافضه ايضا اول من انشا واسس مذهبهم هو رجل يهودي هو عبد الله بن سبا اليهودي، ثم هم يزعمون انه منهج او مذهب جعفر الصادق على سبيل المثال. المعتزله لو سئلوا لقالوا ان عمرو بن عبيد ووافد بن عطاء هو الذي اسس المذهب. والتاريخ شاهد بذلك اي التاريخ المحارب من اهل السنه ومن غيرهم. وهكذا لو نظرنا الى ايضا اهل الكلام نجد ان اصولهم ترجع الى اصول اهل الاعتزال هؤلاء والى غيرهم. الصوفيه يقولون الجليد سيد الطائفه، وان تعمقوا قليلا قالوا يبتدئ من الحسن البصري مثلا، وهذا دعوة منه. الأشعرية يقولون نحن ننتمي إلى الحسن الأشعري في المرحلة طبعا قبل أن يتم، وهكذا كل طائفة تنتسب إلى رجل ما ظهر في وقت ما من الأوقات، ولكن أهل السنة والجماعة لا ينتسبون إلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقال لهم أهل السنة، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقال إلا أول من أوجد مذهبهم أو أنشأه أو أسسه فلان، بل ليس في مذهبهم أي شيء مما أسس، وإنما هو مذهب اتباع لا اتباع، فلا يوجد أصل من أصول أهل الدين لمذهب أهل السنة والجماعة إلا وهو مأخوذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن وجد غير ذلك وسمي أصلا فهذا عند أهل البدعة، أما عند أهل السنة فهو بدعة محدثة ولا يعتبر من الدين أبدا ما دام أنه قد حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أصحابه. حقيقة أن كثرة الأسئلة تجعلنا نكتفي بهذه الميزان، وهي ليست بالطبع كل خصائص أهل السنة والجماعة ولا مميزاتهم، وإنما هي بعض منها تكرره بإيجاز وبتركيز شديدين نظرا لضغط الوقت وضيقه، والعبرة العظمى التي تهمنا جميعا نحن المسلمين هي أن نؤمن بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على منهج السلف الصالح أهل السنة والجماعة، ونتمسك بذلك قولا وعملا، ونعض عليه بالنواجذ، ونعلم أنه لا نجاة للمسلمين ولا خير ولا فلاح في الدنيا ولا في الآخرة إلا بأن يقيموا على هذا المنهج السليم القويم، ويتمسكوا به ويطبقوه قولا وعملا واعتقادا وجهادا ودعوة تماما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح الكرام الذين ثبتوا عند المحنة والذين جددوا الدين، ومن أبرزهم الأئمة الأعلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى وشيخ الإسلام ابن تيمية في العصور الوسطى، ثم شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في العصر الأخير، وكل من صار على نهجه وهم كثير ولله الحمد، فهؤلاء معقود لهم لواء النصر إلى يوم القيامة كما بشر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أيضا موعودون بالنجاة في يوم القيامة عند الله تبارك وتعالى كما أخبر بذلك الصادق المصدوق، رسل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم إنه سميع مجيب، وأسألكم الفجر في الإجابة على الأسئلة. هل من مذهب أهل السنة والجماعة أن يكون أن يكونوا لصوفيًا أو معتزليًا أو أشعريًا أو بدعيًا شيئًا من الاحترام أن يحترموا أحدًا من أهل البدع؟ روى اللامكائي وغيره يا أسانيد صحيحة عن أيوب وعن غيره من السلف والتابعين أنه قال: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، لأن توقير أهل البدع هو رفع لشأن البدعة وهدم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتقديم بين يدي الله ورسوله ورفع للصوت لصوت أحد من الناس فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يكون أبدا. يقول الأخ: هل بعض من تدخل في بعض البدع مع أنه لهم لدى الطولة في نصر السنة والدفاع عنها هل يسمون على السنة أم لا، مثل الإمام النووي وابن حجر العسقلاني وأمثالهما؟ نقول يا أخي، أولا نحن هذان السؤالان متقاربان في الظاهر، نحن مع أننا لا نقدر صاحب بدعة ولا نقدره من منهج السلف الصالح كذلك، لكن أهل السنة والجماعة لا يظلمون أحدا لا مبتدعا ولا غير مبتدع، فلو وجد لأهل البدع كما أشرنا صاحب جهاد أو أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر وزالت بدعته إلى جانب ذلك مساوية أو أقل أو حتى لو أكثر فإن ذلك ما فيه لا ينكر. السلف يقولون عن عمرو بن عبيد أنه كان زاهدا، لم يقولوا عنه أنه كان مفردا، أثبتوا له هذه الصفة مثلا، أثبتوا حتى لمعبد الجهلي أنه كان من العباد رغم أنه ابتدع القول بالقدر، لا يظلمون أحدا. فالخوارج مثلا يقولون انهم اصدق الله الاولون منهم بالذات لا يكذبون لن يظلمونهم، وعندما قالوا ان الرافضه اكذب الناس فلن يظلمونهم، وهكذا نحو منهج لا يقوم لا يظلم، لانه من الوصايا العشر التي اوصى بها الله تبارك وتعالى واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، ويقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ويقول في الايه الاخرى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، فهذه الشهاده لله عز وجل، والقوام بالقسط اولى الناس بها من عدل هم اهل السنه والجماعه. لكن هل الامام النووي وابن حجر من اهل البدع حتى نقول لماذا نحكم عليهم؟ الواقع اننا قد اشرنا الى شيء من ذلك حين قلنا انه يوجد في اهل السنه والجماعه من له ذنوب ومن له اخطاء، فالامام النووي والامام ابن حجر رحمهما الله تبارك وتعالى هما من اهل السنه ولكن لهم اخطاء، ومن الذي قال ان الرجل اذا كان سنيا فانه معصوم لا يقع في خطا والاخطاء في الاعتقادات او في الاحكام او في الاعمال، لا يقول بذلك احد من اهل السنه والجماعه، ولكن نقول قد يكون رجل من اهل السنه والجماعه ويوافق بعض المبتدعه في امر من الامور دون ان يعلم، او يعلم ولكن يظن ان ذلك هو الحق وان ذلك لا ينادي كونه من اهل السنه والجماعه، فمن لم يضاد السنه ويحاسبها بل كان متبعا لها ومحكما لها ومؤمنا بها ويسعى جاهدا بذلك ولكنه اخطا فان الله سبحانه وتعالى يغفر له نرجو ذلك ان يغفر له خطاه وتاويله واجتهاده، ولكن لا يكون ذلك الخطا علميا نحن وانما نستمس له العذر. فالامام الحجر هما من اكبر الاعلام المشهورين الذين خدموا سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان منهما من اخطاء فنرجو ان يغفرها الله تبارك وتعالى لهما، فهي كالقطره في بحر ذلك العلم والخدمه لسنه النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لاهل البدع بل ورد عنهم الذم لاهل البدع في كتبهم هذه المشهوره المتداوله. فاذا اردنا الانصاف والحق نقرا كتبهم وامثالهم، نقرا الكتب ونعلق على ما فيها من اخطاء كما فعل سماحه الشيخ علامه العصر الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى مثلا، هذا المنهج السليم فتح الباري علق عليه، وهذا ينبغي ان يكمل وان تكمل كذلك بقيه الكتب، كتب عظيمه لا يستغنى عنها، فما فيها من خطا يعلق عليه ويبين، فلا اجحاد ولا غلو ولا ايضا لا افراط ولا تفريط. ما كان يتألف بعض المتكلمين في آخر حياتهم حتى أن بعضهم تمنى إيمانا كإيمان العجائب، فذكرها أن من لم يكن على هدي الله تبارك وتعالى وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يحار وأن يتحير وأن يضطرب وأن يتخبط، ولهذا فإن من كان لديه فطرة سليمة فإنه يعود بآخر عمره كما عاد أبو محمد الجويني وكما عاد أبو المعالي الجويني وكما عاد أبو حامد الغزالي وكما عاد النصر الرازي وأمثالهم ممن رجع إلى الدين الصحيح وإلى العقيدة السليمة وبين وفاته لزمن قد يطول أو يقصر، وإنما تمنوا دين العجائب لأنه الدين المتلقى بالفطرة والبساطة، فدين العجائب بالنسبة لما كانوا عليه من علم الكلام نعمة ورحمة، لكن أهل السنة والجماعة لا يتمنون دين العجائب وإنما يتمنون دين وإيمان الراسخين في العلم، أن دين العجائب عند أهل السنة والجماعة أدنى مراتب الدين مجرد التفسير أو مجرد علم لكن ليس هنالك حقائق تفصيلية. الخلاف حقيقة الخلاف بين أهل السنة والجماعة والإمام أبي حنيفة في مسألة الإيمان لا نستطيع إلا أن نوجد لأن الأذان ما بقي عليه إلا دقائق. أولا ورد عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه رجع عن قوله بالإيمان، ذكر ذلك ابن عبد البر في التمهيد، ثانيا الإمام أبو حنيفة رحمه الله ومن معه من تبعه في مسألة الإمام، هؤلاء الخلاف بينهم على التحقيق وبين السلف لفظي منه وحقيقي منه. فأما قوله حقيقية فهو أنهم يسمون صاحبا كبيرة مؤمنا ويطلقون عليه كمال الإيمان وغير ذلك ويمكنون زيادة الإيمان ونقصانه. وأما قول الخلاف لفظية فإنهم يتفقون مع أهل السنة في الحكم من المآل، فيقولون متفق كبيرة تحت الوسيلة، وتارك الأعمال الواجبة هو معرض للعقوبة ومؤاخذ وهو تحت المشيئة. إذن في الأسماء والأحكام في الدنيا الخلاف حقيقي، في المآل والأحكام في الآخرة الخلاف لفظي أو طولي. ما الذي دعا أدى بالرافضة إلى تكفير الصحابة رضوان الله تعالى عليهم؟ الذي أدى بهم إلى ذلك أن الزندقة كانوا زندقة ونفاق، النفاق كانوا يبطنون الكفر ويبطنون الإسلام كما كان أولهم عبد الله بن تبع اليهودي. فهؤلاء كانوا حاقدين على الإسلام الذي هدم مملكة الفرس وقضى عليها وقضى على اليهود وقضى على النصارى، حقدوا على الإسلام وعجزوا عن أن يقاوموه بالقوة العسكرية فلجأوا إلى النفاق. ولم جاءوا للمسلمين وقالوا لهم إن القرآن كذب ما لقاتله المسلمون ما قبله أحد، فجاءوا بحيلة أخرى قالوا إن الصحابة كذبوا كافرون فاجرون. فالنتيجة أن القرآن جاء عن طريق من؟ عن طريق الصحابة. فإذا كان الناقل كافرا هادما فاجرا فإن شهادته مردودة وما نقله باطل، فبهذه الحيلة يتوصلون إلى هدي الإسلام عن طريق تكفير الصحابة الكرام. ولهذا خرجوا عن سائر طوائف الأمة وتفردوا بما هو معلوم من النفاق والزندقة والقول بأن القرآن ناقص أو محرف والقول بأن الصحابة كفار وعدم الاعتراف بنقاب السنة التي نؤمن بها الصحاح وأمثالها من كتب السنة، كل ذلك تميزوا به وأصبح لهم منهجهم الخام الذي خرجوا به عن الجادة وفي كثير من الأمور عن الملة، نسأل الله العفو والعافية. يقول لك تكلمتم عن الجماعة وعن السنة والجماعة وأكلتم غير من الدنيا من خوارج ومرجع، فهل لكم أن تلقوا محاضرة أخرى خاصة بجماعة المسلمين الخصائص في يوم ذاتها خاصة وكثيرا مما يظن أنه لا يوجد مرجئة ولا خوارج في هذا العصر مع بيان أثر ذلك في واقع المسلمين؟ إذا قدر الله هذا، إنما الغرض من السؤال هو التنبيه على ما أشار إليه الأخ من القول أنه لا يوجد في هذا الزمان خوارج ولا مرجئة. نحن لم نقتصر على ذكر الخوارج والمرجئة أولا، ولكن يوجد في هذا الزمان الذين حكموا العقول وحكموا الأهواء، فهؤلاء يقبل أن أهل الغروب كالخوارج موجودين، موجودون أيضا من يقومون بالإرجاء بكثرة على المستوى العلمي وعلى المستوى العملي بدون دون قصد أو فقه لحقيقة الإرجاء. يوجد أيضا الذين يعارضون الدين بالكسوفات والمنامات والخيالات وهؤلاء كثرة، والإلحاد الذي والعصرية الحديثة التي جاءت في هذا الزمن والماديات والمدارج الوضعية المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله هي تدخل تحت هذا أو هذا، إما أنها مذاهب ومذاهب عقلية كالماركسية مثلا الشيوعية والقومية فتدخل ضمن مخالفة معارضة الدين بالعقل المدعوم، وإما أنها مذاهب روحانية أو باطنية ذاتية داخلية كاللزوجية مثلا ومذاهب أدبية أخرى، فهذه تدخل ضمن معارضة الأدين بالتجارب الروحية أو التجارب العاطفية أو الأدبية أو الوجدانية. فمهما تجددت الضلالات فإنها لا تخرج عن أحد هذه المناهج، لكن كان قصدنا وغرضنا بيان تميز أهل السنة عن غيرهم ممن ينتسبون إلى الإسلام وإلى الفجرة. أكثر من سؤال، هل أهل هذه العقائد من معتزلة وأشاعرة كفار أو مسلمون؟ يقول كما أشرنا أنهم متوعدون بالهلاك، متوعدون بالعقوبة والهلاك. هذا الإجمال الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو الحكم المجمل، وأما أي التفصيل فمنهم من هلاكه هلاك كلي كغلاة الشيعة مثلا وكغلاة المعتزلة والخوارج، فهؤلاء خرجوا من الملة نسأل الله العفو والعافية. ومنهم من كان أقل من ذلك مثلا كمن كان من الشيعة مقتصرا على تفضيل علي على الشيخين مثلا فلا يخرج من الملة، كمن كان من المعتزلة مثلا لم يقع لديه من الشبهة في المرتبة الرابعة من مراتب القدر فقط وإلى الثلاث الخلق مع إثباته للعلم والكتابة والمشيئة، وأمثال ذلك مما قد يقع فيه الإنسان ولكن لا يسره ذلك من الملة، فهذا صاحب كبيرة وهو أكبر من الكبائر العملية، أي هذا أكبر من صاحب الزنا أو السرقة أو سب الخمر لأنها كبيرة اعتقادية. ونتوقف هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم أن تكونوا مستوفين.